بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مقيمون في منزلة اليقظة، نسأل عز وجل أن يرزقنا يقظة على الدوام. وذكرنا أن اليقظة أول منازل العبودية، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. توقفنا في اللقاء الماضي مع قضية الانزعاج وكيف يكون انزعاج القلب، فذكرنا أن الله عز وجل قد يجعل لذلك أسبابا ظاهرة يتلمحها القلب فيفيق ويتيقظ، وقد لا يكون لذلك سبب ظاهر وإنما لمجرد تلمح العقل فيحصل يقظة القلب. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. القضية شرط الإحساس بها، الإحساس باليقظة. فقد يحصل لبعض الناس يقظة وهو لا يشعر بها، فيعيشها وهو لا يحس بها ولا يعرفها، فتنتهي منه وتسلب وهو لا يدري. هذه القضية أن كثيرا من الناس تسلب منهم النعم لعدم إحساسهم بالنعم فلا يؤدون شكرها. قد يكون بالإنسان مجموعة من النعم يحسد عليها وهو لا يشعر بها ولا يقدرها قدرها، فتسلب منه فجاءت النعمة وسلبت وهو لا يشعر، فهذا الإنسان في النهاية يندم يوم يعرف أن ما كان عنده نعمة، يقول ياه دي كانت عندي دي وضاعت إزاي. وساعتها يحاول أن يأتي بها، ولكن الرزاق سبحانه وتعالى يقدر الأقدار. يقول ابن القيم: فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. فشرط ذلك الإحساس بها، وإلا فهو في سكرة الغفلة. فإذا أحس بها، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرة الغفلة، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر. فإذا أحس شمر وتحرك وبدأ العمل. واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. هذه القضية التي تحدثنا فيها في أول درس، أن كثيرا من الناس هم عيونهم مفتوحة ويعيشون، يأكلون ويشربون ويتحركون ويذهبون ويجيئون، ولكن القلب نائم، لأن القلب هو الذي يعرف الحقائق، يدرس حقائق الأشياء. أما صورها الظاهرة فتلك قضية أخرى، القلب هو الذي يرينا الأمور على حقيقتها. فبعض الناس حين يرى الظواهر والمظاهر يفتن بها، أما الذي يراها بقلبه فإنه يراها على حقيقتها فلا تفتنه أبدا، لأنه يعلم أن كل هذه المظاهر والظواهر ظل زائد وعارية مسترجعة، وفقط توقف القلب لمدة دقيقة واحدة يفقده كل ما ترى، أو مجرد جلطة في المخ تستمر 5 دقائق تجعل كل هذه المظاهر والظواهر لا قيمة لها، لا قيمة لها ولا وجود. فإذا أصيب، ونسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات، إذا أصيب بمثل هذا الشلل الرباعي مثلا، فماذا يفيدهم مليون سيارة ولا ملايين الجنيهات؟ كيف يستمتع بها؟ وكيف يستشعر أن لها طعما وأن لها وجود؟ كيف يستشعر جمال الملابس ولا جمال المناظر ولا حلاوة السكنة؟ انتهت القضية، وذلك في لحظات. فحين يرى بقلبه هذه المظاهر والظواهر يعلم أن القضية ليست قضية الدنيا. فلذلك هذا النائم نائم القلب أبدا لا يشعر بالحياة، وإنما بداية الحياة حياة القلب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهكذا القلب النائم ميت، شرط الحياة أن يتحرك ويبصر ويرى. فإذا جاء داعي الفلاح وصاح به الناصح حي على الفلاح، أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، أن يتيقظ القلب كأن القوم المذكورة في قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن الإنسان بحاجة إلى أن يتأمل، أن يتأمل وجوده وحياته، أن يتأمل فكره وتدبيره، أن يتأمل كل شيء خلق له في هذه الدنيا يتأمل، لأن الحياة على الوجه الحقيقي ابتلاء، ولا يفهم معنى الابتلاء وينجح فيه إلا من أقر أنه الابتلاء، ولا يحصل إقرار واعتراف ويقين أن ما في الدنيا ابتلاء إلا بالتأمل والتلمح. أما أن الإنسان يستشعر لذة الحياة ويعيشها هكذا، قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، يتمتعون ويأكلون، إن الله عز وجل لم ينفي عنهم المتع، هم يتمتعون ويأكلون، ولكن كما قال الله كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم. فليست القضية قضية أن يتمتع، إنك كثيرا حين تذكر الناس بأنه لا فرق بين خبز حاف وبين لحم مشوي وغيره من المتع الحقيقية، الكل يملأ البطن، هو يقول لا لا لا لا، دعك من هذا الكلام النظري، الواقع يشهد بغير هذا، لا شك أن نوع الطعام وتنويعه لذة ومتعة. نعم هي متعة كمتعة الحيوان، ليست هي المتعة الحقيقية، إنما المتعة الحقيقية متعة الروح. إذا تمتعت الروح بشيء فجميع لذات الدنيا، لو كانت الدنيا جبالا من لذات فحازها العبد لذات الدنيا لا تساوي ذرة من لذات الروح لذات الآخرة. ومن جرب عرف أن كل متع الدنيا بلا استثناء، كلها بلا استثناء لا تساوي لحظة واحدة استشعرت فيها معية الله في سجدة سجدتها لله، حتى قال بعض السلف لم يعد شيء في الدنيا له طعم إلا أن نمرغ وجوهنا في التراب لله. هذه الحياة الحقيقية. فالشاهد أن القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. هذا كلام كل كلمة تحتاج إلى وقف. اليقظة هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. اليقظة من سنة الغفلة، العبد لا بد له من غفلة، لا بد، لا يسلم منها أحد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، صلى الله عليه وسلم. والغيم هو الشيء الطارئ السريع المار، يعني اذكرها بقدر احترامك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوقيرك له واعترافك له واعتقادك له بالعصمة أنه معصوم، ده هي يعني كده ومضة يسيرة لا تذكر في الزمن تمر بقلب رسول الله، إنه ليغان على قلب ويستغفر لها كم؟ 70 مرة. فلا يسلم من سنة الغفلة بشر، كلنا نغفل، ولولا الغفلة لما عشنا حياتنا. لو أن الإنسان ظل متيقظا دائما برؤية الآخرة أبدا لا تواتيه نفسه أن يداعب زوجته أو أن يجامعها، مش ممكن إزاي، أو أن يلاعب أولاده أو أن يجمع مالا أو أن يسعد بأكلة أو أن ينام. لو ظل متيقظا وهو يستشعر أهوال القيامة وأهوال القبر والجنة والنار، لو استشعر هذا وظل طيلة الوقت هكذا مشدودا أبدا لا يستطيع الحياة. فمن رحمة الله أن كانت هذه الغفلة، هذه السنة الغفلة، لكن هذه السنة المهم أن تكون ان تكون سينة، ان تكون سينة، لا تكون لا ما ينامش بقى ويسد الحاف ويتقلب ويحط المخدتين تحت دماغه، لا لا لا، وانما سينة سينة. لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، فإن حراس البلد يوقظون، فإن أصوات الدعاة توقظ، لكن المهم أن تكون خفيف النوم، أن تكون خفيف النوم، لا تغط، لأن من غط نقض وضوءه، نقض وضوءه، فلابد أن تكون خفيف النوم، بحيث إذا حركت تحركت. قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، هذا هو الشرط، إذا ذكر ذكر لا يستمرئ الغفل، لأن بعضنا يستمرئه، يعني يتوه كده فيستمرئ هذا التوهان، ينام فيستلذ طعم المنام، وهذا دليل موت القلب والعياذ بالله. اللهم احي قلوبنا. اما اذا كان القلب متيقظا ابدا لا يقبل هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، بل لا يباشر معصية الا والحزن مخالط لقلب. كذلك المؤمن لا يستمرئ غفلة ابدا، بل يكون في الغفلة السياط كلهم ظهره، وهو في الغفلة. فلذلك يسارع بالعودة دائما، فهي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة. الفتور وارد وعارض، والمطلوب النهوض، فلا تجعل الفترة خندقا تحاصر نفسك فيه، لا تستمرئ النوم، وإنما استعن بالله وقم وانهض. وكثير من الناس يشكو الفتور ثم ماذا؟ يظل يشكو ثم ماذا؟ ويشكو ثم ماذا؟ ويشكو ثم ماذا؟ أنت ماذا تنتظر؟ لا تنتظر. إن علاج الفتور أن تقوم وتعمل، لكن طالما أنت راقد وتشتكي لا حل هناك. إنني نصحت بعض إخواني أن الساعة أحيانا الساعة ما عادتش الساعات اللي هي الكوارت الزيك بتركن، الساعات تركن أحيانا، إذا ركنت زي ما بيقول ركنت الساعة تأخرت، مش كده تأخر، فتوصل الساعة 10 مثلا، وفي الساعة اللي ركنا دي كم؟ 4، مأخرة. هو القلب كده، القلب لما يركن يعمل ايه؟ يأخر، يأخر، هتبقى الساعة 10 هو في القلب فين؟ في 4، فمحتاج عشان يوصل ل10 محتاج ايه؟ هي دي، محتاج طفرة، محتاج دفعة قوية زي ما حصل مع النبي كده صلى الله عليه وسلم، وجبريل جاء عمل ايه؟ غطه، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ. لما غطه كانت الغطة دي بتطلع روحه الارضية لتظل روحه السماوية. معلش الكلام بمعناه بس القريب، مش معناه صوفي، بمعنى أن هذه الغطة تهيئه للحمل الثقيل وتدفعه دفعا. اقرأ ما أنا بقارئ، ها؟ ماذا أقرأ؟ قل لي بقى، قل لي ماذا أقرأ؟ قل لي أعمل إيه؟ اقرأ باسم ربك، فقرأ باسم ربك. وصلت؟ أنت تحتاج إلى غطة من جهد أن يدفعك دفعا، محتاج بقى عمل إيه؟ عمل ضغط يعطيك هذه الدفعة فوق، توصل على طول إلى المرحلة التي تركتها وعدت منك سنين. عمل يكون ذا قيمة حقيقية. شوف ابن القيم بيقول إيه في الكلام الخطير ده، يقول: الجهل بالطريق وآفاتها، الجهل بالطريق وإيه؟ وآفاتها، والمقصود، والجهل بالمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. انا اريد عشان تعدي المرحله بتاع الفتور دي عايز عمل ما فيش الافات اللي انا هقولها لك دلوقتي. اكتب الافات دي، خطيره جدا. فان صاحبه صاحب الجهل اما ان يجتهد في نافله مع اضاعه الفرض، ممكن يقوم الليل وينام عن الفجر ممكن يصوم فينام عن العصر او يضيع صلاة المغرب في جماعة يصوم نافلة، او ان هو يخرج في خدمة اخ يقوم يذنب ويعصي او الى اخره، يجتهد في نافلة فيضيع الفرض، او في عمل بالجوارح لم يواطئه القلب. انا بذكر لك الافات اللي تنافي عمل معلش في اللفظ ينطرك لفوق بحيث تعدي مرحلة الفتور وتوصل في انك تنطلق الى الله، اللي قلنا عليه المرة فاتت الصاروخ لشيء ليه لشيء القمر الصناعي بحيث يطلعه من الايه من الجاذبية عشان يقدر يدور في الفلك في الفضاء الخارجي. يبقى اول شيء الا يضيع فرضا بنفسه، ثاني شيء الا يعمل بجارحة دون قلب، ودي اللي كتير نقولها اياك انك تشتغل ببلاش ابدا، ما تشتغلش ببلاش، لازم تحتسب في كل نفس الاجر من الله في كل نفس. ثلاثة او عمل بالباطن والظاهر قلب الجوارح لم يتقيد بالاقتداء برسول الله، انك تجتهد وتعمل بس بدون اصل مش على سنة. اربعة او همة الى عمل لم ترق بصاحبها الى ملاحظة المقصود، او عمل لم يحترز من افاته المفسدة له حال العمل وبعده، او عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، او عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، او عمل لم يوفيه حقه من النصح والاحسان وهو يظن انه وفاه. هذا كله ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق لما يريد. هي دي القضية، انك لما تيجي تعمل عمل ويكون العمل ده حقيقي وانت محتاج انه يوصل وانه يوصلك هذا العمل، فلا بد ان تخلص هذا العمل من هذه الافات الخطيرة. هذه الفترة النهوض عن ورطة الفترة، اليقظة اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، هذان امران استنارة القلب ورؤية النور. يبقى القلب منور والقلب شايف النور، فكأن نور القلب متعدي، فقلبه منور بحيث ان نور قلبه عمل ايه انار الطريق، فبقى قلبه منير ومستنير في ذات الوقت. اول ما يستنير قلب العبد لرؤية بالحياة، اول النور ما يدخل القلب، القلب يعيش يحيى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي في القلب اليوم باطن، يوم القيامة يبقى ايه ظاهر. والمنافقون يحرمون النور، فينادي المنافقون المؤمنين انظرون ايه نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا الدنيا، فكأنه نورهم. فلذلك قال الله عز وجل يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ما هي أنوار اليقظة؟ لليقظة ثلاثة أنوار. أول أنوار القلب لحظ القلب إلى النعمة. احنا قلنا إن العبد كان ماشي في الدنيا وقلبه نايم وعينيه مفتحة وإيديه ورجليه ومخه ولسانه وودانه كله شغال لكن قلبه نايم. أول القلب ما يصحى لسبب من الأسباب يبدأ ينطلق، لكن لو القلب ما حسش بالحياة وشافها مش هيمشي كتير، هيرجع تاني. زي ايه؟ زي الإنسان لما يكون نايم وعايز يسافر، أول واجب على النايم ده انه يعمل ايه؟ انه يصحى عشان يسافر. بس لو صحي ومفيش دماغ وهيعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي يحصل؟ هينام تاني. هو ده اللي بيحصل، ان الانسان يصحى من النوم وهو مش عارف هو احنا فين ولا احنا امتى ولا ايه الوقت، مفيش مش دريان، يعمل ايه؟ ينام تاني لازم لابد. لكن لو صحي وفايق، ايوه انا صاحي عشان اصلي الفجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قفيته ثلاث عقد، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل. فاذا قام فذكر الله حلت عقده، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة. كذلك هنا القلب النائم إذا قام فلاحظ ثلاثة أشياء حلت عقده: الأول لحظ القلب إلى النعم، الثاني مطالعة الجناية، الثالث معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. أولا إذا لحظ القلب النعمة فإنها تحل أول عقده، اثنين إذا طالع الجناية تحل العقدة الثانية، ثلاثة إذا لاحظ الزيادة والنقصان في أيام عمره حلت العقدة الثالثة فانطلق إلى الله باليقظة. أما إذا لم يلحظ هذه الثلاثة ظل في نوم الغفلة. طب إزاي نلاحظ النعمة؟ ده موضوع مختلف. يقول الشيخ: وأول أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أول قلبه ما يصحى هو كان في الأول عايش يأكل ويشرب وساكن وشايف ومخالط الناس، ونقول له قول الحمد لله، الحمد لله مالها كده مش عجباني، الحمد لله على ايه، الحمد لله ما كانش فيه الحمد لله من قلبه. ليه؟ ما هو شايف ان هو اذا كان يملك عربية فالناس تملك عربيتين ثلاثة، واذا كان يملك شقة في ناس تملك قصور وعمارات، واذا كان هو بيملك ايه، واذا كان وهكذا. فمش شايف، قلبه اعمى لانه شايف بس بايه، بعينين راسه وفكر عقله الفكر المادي. لما يصحى عينيه بقى تغمض، ايه اللي يشوف؟ قلبه. فيشوف ان اعظم نعمة عليه ان ربنا خلقه مسلم، ويصبح عنده القضية مختلفة بقى، المقاييس تختلف، يبقى مش العربية ولا الشقة ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الفلوس ولا المنصب، مش هي دي المقاييس، وإنما المقياس حاجة تانية خالص، هو فهم ربنا والجنة والنبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجه الله الكريم والشوق للقاء الله والموت والقبر والروضة والحفرة اختلفت المواضيع والمقاييس والهموم والأفكار. فيبدأ ينظر للدنيا رؤية تانية، ينظر إلى الدنيا بعين الفناء، يبص على أطول عمارة كده يقول يا ده زلزال زي بتاع تركيا يستمر نص دقيقة يخلي كل ده تراب، لو أنا تحت التراب ده أعمل إيه بقى ساعتها؟ يبقى فكره مختلف. عربية زي دي يا لو راح جات بسكتة قلبية وهو سايق، تبقى العربية دي إيه؟ على ديانة وجودي عربيتهم بقت ايه في لحظة واحدة، وراحوا فين وهم فين دلوقتي؟ هيبقى تفكيره بقى مش في نوعية العربية ولا نوعية، لا لا لا، هيبدأ يشوف لحظ القلب الى النعمة، فتصبح اعظم نعمة بعد الاسلام هذه النعمة يقظة القلب واستنارته بالحياة لرؤية نور التنبيه. يقول يا مين اللي نور النور؟ انا كنت فين؟ انا كنت ايه؟ انا كنت ازاي؟ مش ممكن، ايه الغفلة اللي انا كنت فيها؟ بدأ يصحى، بدأ يشوف صح، بدأت نظرته لواحدة متبرجة ماشية في الشارع ما بقتش شهوة بقى انه ينظر الى جسدها، لا ده بدأ يقول يا اعوذ بالله، يا رب اهدي المسلمين والمسلمات، يا رب، يا رب استر عورات المسلمين، دي مصيبة، يا رب استر يا رب. بدأت الامور تختلف، ان عينه بدأت تفرح برؤية لحية يا النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر كده، بدأت قلبه يفرح بسماع آية، بدأ يشمئز من دوشة الموسيقى، من ضجيج الناس، يبدأ بقى يدور ساعتها على حتة فاضية، عايز أبقى مع ربنا كده، بدأ يعيش صح، بدأ يشوف صح، بعد ما كان بيأتنس بضجيج الناس، لو قعد شوية التليفون مرنش إيه؟ هو مقفول ولا إيه؟ لا لا لا، دلوقتي نفسه التليفون يسكت شوية، ونفسه الناس تبعد عنه شوية ومحدش يسأل عنه، عايز يستنسك روح الحياة الحقيقية لقلبه، عايز يعيش لله ومع الله وفي نور الله. لحظ القلب إلى النعمة يبدأ لما يشوف نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة القلب ونعمة الصلاة، لما يقف يصلي كده ركعتين في جوف الليل بعد ما يرجع اخر الليل، بس جوف الليل بعد ما يرجع بيته ويدخل يتوضا ويقفل على نفسه اوضته ويصلي ركعتين، وبعد ما يخلص صلاه الركعتين انا كنت فين من النعيم ده؟ لما يبدأ يمسك المصحف ويفتح المصحف ويقرأ ويتلذذ بآيات الله سبحانه وتعالى، يا انا ليه ما كنتش بفهم دي؟ ما كنتش بقرأ ليه؟ المصحف كان قدامي طول عمري، ما كانش بالجمال ده. وهكذا يبدأ يعيش نعم حقيقية. الصلاة نعمة، والليل بالنسبة له نعمة، وقراءة القرآن نعمة، وسماع القرآن نعمة، وذكر الله نعمة. مش هيعد النعم بقى الفلوس والعينين والرجلين والإيدين والسنان والعربية لا لا لا لا، هيبدأ يعد نعم من نوع تاني. لما مرة كانت في كربة ويصلي ركعتين وسلم، بعد ما سلم قال يا الحمد لله ان لينا رب نلجأ اليه، نعمة ان في رب يلجأ اليه، فيصبح لقلبه صمد يعرج اليه، يصمد اليه، يتجه اليه، يبدأ كده يبص لفوق، وهو من زمان ما كانش بيبص لفوق، كان دايما باصص لتحت لرجلين واحدة ولا العجل عربية ولا لإيدين بتعد فلوس ولا لملابس واحد أو يبدأ بقى يبص لفوق يقول يا إمتى بقى وأموت؟ عشان نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم. هو ده بقى مقياس الحياة، الشوق إلى الله. لو السؤال اللي بنطرحه ببساطة، معذرة، حضرتك تحب تموت إمتى؟ هو ده المقياس. تحب تموت إمتى؟ هو ده مقياس ترمومتر شوقك لله. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها. لما يجي يعد بقى، الصلاة نعمة والسجود نعمة والتسبيح نعمة، يحس وهو حاطط راسه في الأرض وأنفه في التراب وبيقول سبحان ربي الأعلى، يقول ده أنا أول مرة في حياتي أعرف إن السجود فيه إيه؟ كلمة الأعلى، وهو واضح وبيقول إيه؟ الأعلى. يبدأ يفكر يعني إيه سبحان؟ أصلها طالع حلو أوي لذيذة، يعني إيه سبحان؟ فيعد من الذكر ده نعمة، نعمة من نعم ربنا عليه. لما يعد من الذكر نعمة، والسجود نعمة، والقيام نعمة، والقرآن نعمة، والصلاة نعمة، وقيام الليل نعمة، والليل بالنسبة له نعمة من نعم الله عز وجل، وذكر الله نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عليه، يعد بقى ييأس. مش ممكن، لا لا لا لا، دي ما تتعدش، ما تتعدش أبدا. يحس إن من نعم ربنا عليه إنه بدأ يفهم، وإنه بدأ يحس، وإنه بدأ يشعر. اليأس من عدها والوقوف على حدها، الحد الوصف والتعريف. لما تيجي ساعتها بقى تقول له أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ يقول لك مش عارف، أصل دي ما تتوصفش. أنا مهما وصفت لك في حلاوة طعم التفاحة عمرك ما تحس غير أما إيه؟ غير أما تدوقها. فنفس الشيء هي كده، اليأس من عدها واليأس من الوقوف على حدها. ما تتوصفش بقى النعمة دي، ما قدرش أوصفها لك. حين التفرغ لمعرفة المنة بها، ساعتها هو شايف إن النعمة دي جات له لما قعد وسمع، سمع شريط، سمع قرآن، سمع. فبدأ يشوف إن الشيخ عبد المعز أكرمه الله هو اللي دعاه فسمع، فبدأ يفوق. لا لا لا، ساعة ما ييأس من عد النعمة ولا يستطيع حدها ووصفها وتعريفها، ساعتها يزيح عبد المعز من طريقه، ومحمد حسين من طريقه، وعبد المجيد من طريقه، وفلان من طريقه. خلاص هيبدأ يزيح كده وكده وكده وكده، لما يشوف ان الله هو الذي سخر له كل هؤلاء ليوصلوه الى هذه النعمة، فيتفرغ لمعرفة المنة. يقول ياه ده كريم قوي، مش ممكن، مش ممكن بعد كل اللي انا عملته مع ربنا والاخر يديني كل ده. اللهم لك الحمد. يقول له يا رب ليك الحمد لحد ما تقطع، مش قادر يفهم يعني ايه. صحيح بقى عاجز عن الشكر، اصل كلمة عاجز عن الشكر دي بنقولها كتير، انا عاجز عن الشكر. لكن لما يقول لربنا انا عاجز عن الشكر، يبقى فاهم ان شكر ربنا ما يقدرش يشكر ربنا الشكر الذي يستحق، فيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك، اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول وأفضل مما نقول، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على أنك رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيتفرغ لمعرفة المنة بها، يقعد كده يتأمل النعم، وتأمل النعم نعمة، وتأمل النعم شكر، فيتأمل نعم الله عليه، فحينها يعلم بالتقصير في حق نعم الله عليه. رؤية المنة ومشاهدة التقصير يورث نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نكتفي على ذلك، والحمد لله رب العالمين.